فيه كثير الخطأ. هذا الحديث يدخل في 20% التي صحت عنده وكثير خطأ، 80% من الخطأ و 20% صواب. إذا كان هذا الحديث يدخل في 20% فهو ينجبر. لماذا؟ بماذا انجبر؟ برواية الصحيح أو الحسن. فلما انجبر كيف انجبر؟ لأن ما رواه عمر مع سوء حفظه وافق فيه الحفاظ. نعم. إذا القاعدة واضحة. نعم واضح. نأتي إلى النوع الثاني من الضعيف. إذا الضعيف الأول الذي درسناه قلنا الضعف يكون إما بالطعن في العدالة أو الطعن في الضبط. إذا كان الطعن في الضبط فهو ينجبر برواية غيره. إذا كان الطعن في العدالة فقل ما ينجبر. العدالة قل ما ينجبر. أيضا إذا كان الضعف بالمخالفة، هذه كلمة مهمة عند المحدثين. أقبح نوع في الضعف هو الذي يخالف فيه الضعيف حفظه. يخالف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة من الأمور يقول لك هو ستة. هذا يسمى حديثه منكرا. لا يجب. مستحيل. مخالف. قلنا الصلوات الخمس وجاء قلنا الصلوات ست. مثلا هذه المخالفة من الضعيف لا تقبل مطلقا، يسمى بالحديث المنكر. إذن رأينا في قراءتنا السابقة، رأينا الضعيف بسبب أو الطعن بسبب العدالة، وتكلمنا على البدعة وتكلمنا على الفيس وتكلمنا على أشياء كثيرة. لا نتكلم عن الكذب. الكذب لا يدخل في الضعيف، الكذب يدخل في الموضوع. واضح؟ هل من سؤال؟ طيب تابع القراءة. المدرج ما تغيرت ثياب إسناده أو أذي في متنه ما ليس منه بلا فصل، وهو نوعان: المدرج السند مثل أن يسوق الراوي إسنادا فيعرض له أعرض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن السامع أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد وليس كذلك. ومدرج متن ما أضفي في متنه ما ليس منه مثل حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما بين البخاري، وقد يأتي الإدراج في وسط الحديث وآخره المقلوب. المدرج لدينا نوع من الأحاديث الضعيفة اسمه الحديث المدرج. الحديث المدرج هو أن يدخل فيه كلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرج فيه كلام الصحابي، مع أننا درسنا أن كلام الصحابي يسمى بالموقوف. طيب الآن نحن لا نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ندرج فيه كلام الصحابي، من هذا أدرجنا كلام الصحابي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يصح، هذا فيه ضعف. وضربت المثال المشهور هنا بقول أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ويل للأعقاب من النار. وسبب وروده أنهم رجعوا من غزوة متعبين، تعب شدة التعب، فمسحوا أرجلهم ولم يغسلوا أعقاب الرجل خلف الرجل، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ويل للأعقاب من النار. هؤلاء رجعوا من غزو متعبين، أحرم منا من يفعل ذلك بعد أن يستيقظ من النوم. هيهات هيهات. ويقول أحدهم: هم رجال الشاهد عندنا ما هو؟ أن أبا هريرة ماذا فعل؟ نصح، أسبغ الوضوء، نصح أصحابه، من كان معه، أهله، قومه، قال لهم أسبغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ هو أن تتم وضوءك في جميع الأماكن التي أمرت بأن تغسلها أو تمسح عليها. إسباغ هو الإتقان وإمداد الماء إلى المحل المقصود. فهو كما لو كان يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ قال لهم أسبغوا الوضوء. فالراوي ظن أن هذا كله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين كلام أبي هريرة وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهم من الراوي فيسمى بالمدرج. تابع. المقلوب إهدال نفس بآخرة سند الحديث أو متنه بتقدير أو تأخير، وله صور كأن يقبل الاسم نسبا والنسب اسما، أو أن يبدل الراوي شيئا بآخر بقصد الإغراب، أو يقلب كلمة في المتن حتى لا تعلم شماله ما كنت كريم، أو يقلب متن حديث على إسناد آخر ويجعل الإسناد في متن آخر، وهكذا كما فعل أهل العراق في اتهام البخاري. نعم، الحديث المقبول أحيانا بعض الرواة لا يضبطون الأسماء أو يخطئون، عوض أن يقول عمرو بن زيد يقول زيد بن عمرو، فقلب، قلب الاسم نسبا والعكس صحيح. هذا يسمى بالحديث المقلوب في السند، هناك قلب في المتن، عوض أن يقول حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، قال حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأن ما صح عند البخاري هو ذكر الإنفاق بالشمال، لأن البخاري يشترط على نفسه صحة السند، فجاءك بصحة السند، وقد يكون المتن له معارض، وهذا له فن آخر، قاعدة من القواعد لعلنا ندركها إن شاء الله، مختلف الحديث، فيكون مختلف في المقلوب، قد يكون هناك مختلف، ويكون أيضا في الاضطراب كما سمعنا. تابع. المزيد في مختصر أساليبه، زيادة الراوي في أثناء سند ظاهره اختصار، المضطربة، ما روي من أول، تحدثنا عن اتصال السند، إذا ظننتم بأن المحدثين ينظرون في الاتصال فقط بأن هذا سمع من ذاك وهو ثقة، فلا بد أن نفهم أنهم يعرفون من سمع ممن سمع، بمعنى أنهم يحصون عدد طلاب كل شيخ، فيقولون فلان تتلمذ على يد فلان، فيعرفون أنه من طلاب شيخين. أحيانا يأتي راوي فيخطئ فيزيد رجلا في السند، يضيف رجلا، فيكون هذا مما يسمى بالمزيد في متصل الأساليب، أي السند أصلا متصل فأضاف رجلا وذلك لا يصح. نعم. عن مضطربة، ما روي من أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث لا يمكن التوفيق ولا الجمع بينها، وقد يقع الاضطراب في سند السند ويقع الاضطراب في السند، مثل حديث شيبتني هود وأخواتها، قال دار قطني هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه، فروي مرسلا وموصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله عن عائشة، ومنهم عن سعد وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، مثل الاضطراب في المتن، كحديث إن في المال حقا سوى الزكاة، وحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، قال العراقي: وهذا اضطراب لا أحيانا يأتي الكلام على شاكلة معينة، إن في النار حقا سوى الزكاة، معناه أن عليك أن تخرج الزكاة وتخرج أشياء أخرى غير الزكاة. هناك حقوق تخرجها من مالك غير الزكاة، هذا هو معنى هذا الحديث. لكن جاء حديث آخر فيه ليس في المال حق إلا الزكاة، ومعنى هذا الحديث أنك لا لست مطالبا بإخراج شيء من مالك سوى الزكاة. هذا يسمى اضطراب، لأن أنهم رووا الشيء ضده. في هذه الحالة يتوقف العمل بالحديثين معا، كلاهما يتوقف، لا يعتبره العلماء، لا يأخذون بهما معا. لماذا؟ لأنهما متضادان، والشريعة الإسلامية ليس فيها التضاد إلا على سبيل النسخ. متى يكون التضاد؟ متى يقبل؟ إذا كان ناسخ ومنسوخ. قال لك أمس افعل، واليوم قال لك لا تفعل، هذا نسخ الآخر. أو قال لك أمس لا تفعل وقال لك اليوم افعل على سبيل الترخيص، فهو نسخ. غير ذلك لا يقبل الشريعة، لا يمكن أن يأمرك الله تبارك وتعالى بالشيء وبضده في نفس الوقت. إذا هذا مضطرب من جهة المتن، وهناك اضطراب من جهة السند. كيف اضطراب؟ هذا يرويه مرسلا وهذا يرويه موصولا، ولا يستطيع أن يرجح أيهما أصح. على كل حال، نعم تابع. نعم، هل يمكن أن نقول أن هذا الحديث علة قادحة؟ نعم، هو الاضطراب هي علة قادحة للأخذ بالحديث. أحسن إيه، لأن سنأتي إلى العلل. العلل، هناك من يقول العلة خفية، هذا رجع فيه نقاش بين المحدثين. نعم، العلة خفية. لا خفية. ثم نجد من يعل بأشياء ظاهرة، فيقولون هذه ليست علة، العلة ما كان خفيا. ولكن في الحقيقة خفيا على من؟ هناك من المحدثين من تخفى عليه بعض الأمور الظاهرة، لأن المحدثين طبقة درجة. فأحيانا تكون العلة واضحة جلية، وأحيانا تكون خفية. فلذلك علم العلل اختص بالعلل الخفية على الكثير من المحدثين. ولكن يجوز أن تقول اضطرابه علة في الأخذ به، يجوز، وعلة من العلل تمنع من قبول الحديث. نعم. تغيير لكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. نعم، ماذا قلت؟ المصحف. نعم، التصحيف هو لحن وخطأ يقع في الحديث. التصحيف هو خطأ، صحف يصحف، يقال التصحيف في الحديث والتحريف في القرآن. حينما يخطئ أحدهم قاصدا في القرآن يقال حرف القرآن، وإذا أخطأ في الحديث قاصدا أو غير قاصد يقال صحف. وغالب التصحيف في حديث غير مقصود، يكون من سوء الحفظ، كأن يقول عن حبيش بن حذافة، هو ليس حبيش، هو خنيس، اسمه خنيس بن حذافة السهمي، وهو لا يعرف هذا الصحابي فيسميه حبيش. والسبب أنهم كانوا إذا كتبوا لا يضعون النقط، فيقال هذا ليست له معرفة بالرواة، فيحكمون على هذا الراوي بالضعف، لأنه لا يعرف ما يقرأ، لا يعرف ما يحفظ، وحفظ مصحفا، حفظ شيئا خاطئا، وجده في كتاب فحفظه كما هو، فحفظ الخطأ، حفظ حبيش، ولو سمعه من شيخه لعرف أنه خنيس. ومن هنا قالوا لا يؤخذ القرآن عن مصحفي، ولا يؤخذ العلم عن صحفي. المصحفي، من هو المصحفي؟ هو الذي يحفظ القرآن من المصحف. القرآن لا يحفظ من المصحف، القرآن يحفظ بالإقراء سماعا، القرآن يحفظ بالإقراء بالسمع وليس بالقراءة. إذا شئت أن تقرأ لا يؤخذ القرآن عن مصحفي الذي حفظه من المصحف، لأنه قد يحفظ الخطأ ولا يعرف نطق بعض الكلمات أو بعض الحروف أو بعض القواعد لا لم يضبطها، فلذلك لا يقبل منه ولا يؤخذ منه هذا القرآن الكريم. وكذلك الذي يقرأ من الكتب ولا يتعلم على أيدي الشيوخ، هذا يخطئ، لا يعرف أحيانا ما يقرأ، فقالوا لا تأخذ العلم عن صحفي، وهم قد جعلوا الرحلة في طلب العلم أساس التعلم، الرحلة في طلب العلم، يعني لا يكتفي بعلماء بلده بل يرحل ليسمع لغيره. الشاذ وهو ما رواه الزبدة مخالفا لمن هو أولى منه استقالا أو عددا وأقص ساب يسمى المعقول. جميل، كتبت هنا المخالفة. المخالفة قد تحصل من الثقة وقد تحصل من الضعيف. المخالفة إذا حصلت من الثقة سمي حديثه بالشاذ، والشاذ ضده المحفوظ، ففي تعريف الصحيح من غير شذوذ، لأننا قلنا بنقل العدل الضابط. فاستثنينا الشذوذ، لأن الشذوذ قد يحصل من العدل الضابط، ولكنه أخطأ في هذا الحديث، هو عدل ثقة ضابط، لكنه أخطأ في هذا الحديث، فأصبح هذا الحديث عنده شاذا لأنه خالف الحفاظ. وضد الشاذ المحفوظ، يعني محفوظ عند الثقات، ولكن هو شد عنه، خرج عن الجادة عن الصواب. تابع. سوء الجنس هو الراوي الذي لم يرجع جانب إصابته على جانب خطئه، وقد ينشر سوء الجنس معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته، وهذا روايته مردودة. وقد يطرأ عليه سوء الجنس إما لكبره أو ذهاب كتبه ونحو ذلك وسمى الاختلاف، فما حدث به قبل الاختلاف وتميز فذاك مقبول، وما حدث به بعد الاختلاف فمقبول، وأما ما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاف أو بعده توقف فيه حتى يتميز. هذا سوء الحفظ، قلنا أنا أريد أن أقف هنيها في هذا الموضوع. كثير ممن يشتغل بالحديث في زمننا هذا يصحح ويضعف بالجرح والتأليل، يصحح ويضعف بالجرح والتأليل، يأتي ويقول لك هذا الحديث ضعيف، فيه فلان بن فلان الفلاني قال فيه فلان سيء الحديث، قال فيه علان هو ليس بذلك، قال فيه فلان متهم في حفظه، وقال. لا بد أن نفهم شيئا هاما جدا، ما هو؟ قد قلته قبل قليل، سيء الحفظ بمعنى أنه عرف عنه أنه يخطئ كثيرا، والذي قال لك إنه سيء الحفظ لم يقم بجرد الأحاديث التي ساء حفظه فيها، مثلا ابن أبي حاتم، الرازيان، أبو زرعة وأبو حاتم، كلاهما مشهود لهما بتقدمهما في الجرح والتأليل بمعرفتهما بالروع، جاء كلاهما وحكما على زيد أو عمرو بأنه سيء الحفظ، ثم يعطيك مثالا في كتابه، يقول مثلا روى هذا الحديث وهذا الحديث، وعطاك ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث قال هذه كلها أخطأ فيها وكيت. واضح؟ ماذا قدم لك؟ قدم لك قاعدة عامة. أحيانا تجد ذاك الراوي عند البخاري أو مسلم في صحيحيهما، هذا حديث ضعيف، هذا يفعله بعض الناس، لا يفعلونه مع البخاري ومسلم، يفعلونه مع الترمذي وأبي داود وغيرهم. نعم، يقول فيه فلان وفلان قال فيه فلان كذا وكذا. إذن العملية تساوي أن هذا الحديث ضعيف، ولكن لا يستطيعون أن يتصرفوا بنفس الطريقة في الصحيحين، يخشون الانتقاد، لأن هذه العملية ليست صحيحة. وجود الضعيف في السند لا يعني ضعف المتن، لا يعني أنك ترد المتن البتة، وهذا الأمر ليس الكلام ليس لنا، الكلام للمحدثين بين المحدثين، هذا كلام المحدثين فيما بينهم، نحن فقط ننقل عنهم ما يفعلون. البخاري أو غير البخاري قد ينظر في مرويات فلان، قد ذكر في المثال الاختلاط، مكتوب عندكم في المذكرة الاختلاط. ما الاختلاط؟ هذا راوي ثقة حافظ جيدا وضبط ما يحفظ وأدى ما حفظ كما حفظ، ولكن تقدم عمره فاختلط. ما معنى اختلط؟ اختلط عليه الحفظ، اختلطت عليه الأسانيد، فأصبح يخطئ. هنا قاضي مصر مشهور دائما يضرب به المثل، تعرفونه الذي اختلط، سأذكره، قاضي مصر، كان قاضيا في مصر، فلما اختلط أصبح المحدثون الآن كلما رأوا اسمه قالوا الحديث ضعيف. والقاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول هل الحديث الذي بين يديك رواه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط؟ المحدثون منصفون لا يظلمون أحدا. هذا الحديث إن كان قد رواه قبل الاختلاط فقد كان يضبط ما يحفظ، وإن رواه بعد الاختلاط فإنه يتوقف ولا يقبل. فإذا تلك القاعدة العامة أنه سيء الحفظ، فلان زيد بن عمرو زيد الحفظ، وسعيد بن مصطفى هو متقن لحفظه، ولكنه اختلط، كلاهما قواعد عامة. فيأتي البخاري لا ينظر إلى القاعدة العامة التي قدمها الرازيان، بل ينظر إلى هذا الحديث، هذا الحديث الذي بين يديه، هل وافق فيه الحفاظ؟ هل أخطأ فيه؟ لم يخطئ، إن لم يخطئ أخرجه في كتابه. إذا المتفق عليه عند بعض الناس أنه إذا وجد رجل ضعيف في السند يعني ضعف المتن، هذه قاعدة خاطئة. إذا وجد ضعيف في السند ينظر هل ورد ذاك المتن بسند صحيح أو حسن أم لا، فإن لم يرد بصحيح أو حسن حكم عليه بالضعف مطلقا، ولكن إن ورد كما كتبت السبورة، إن ورد في من طريق أخرى صحيحة أو حسنة فإنه ينجبر حتى لو كان الراوي في نفسه ضعيفا. واضحة المسألة؟ نعم. سائل المؤل إذا كان سبب طعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المؤللة، والعلة هي وصف يرم به الحديث ما أن الظاهر السلامة منه، وهو علم دقيق ويستعان على معرفة العلة بأمور مثل تفرق الراوي أو مخالفته لغيره، وقد تكون العلة في السنة أو المتن. العلل هو علم هام جدا، وعلم دقيق لا يحسنه جميع المحدثين، هذا أنا أود أن أقف عند هذه الجزئية. المحدثون درجات، لهم شهادات دبلوم، حينما يقول لك هذا حافظ يقول هذا دبلوم، هذا شهادة، هذا حافظ، هذا حاكم، هذا حجة، هذا أمير المؤمنين، هذه دبلومات شواهد، يجتازون امتحانات خاصة بهم ويشهد لهم من علماء عصرهم ثم يسمونه، بمعنى أنه حينما لقب البخاري بأمير المؤمنين في الحديث لن يسلبها منه أحد مطلقا. من شهد له؟ شهد له مخالفون، لأن العراقيين الذين امتحنوه على سبيل التنقيص منه، هذا الذي سارت بسيرته الركبان سيأتي إلينا إلى العراق وسنمتحنه، فذهب إلى العراق وقبل الامتحان وجلس بين أيدي علمائها وهيأوا له امتحانا صعبا تعرفونه، خلطوا له الأسانيد والمتون، هذا امتحان خطير جدا. وأخطر من ذلك أن اختلاط ليس عند نفس الشخص، بمعنى أن الحديث الأول المد الأول عند الرجل الأول قد يكون سنده عند الرجل الخامس، يعني امتحان خطير جدا. فهم امتحنوا على سبيل التعجيز والتنقيص، لأن كان هناك ما يسمى بحسد الأقران، يحسدوا بعضهم بعضا، هذا موجود، فأرادوا أن ينتقصوا منه. العراقيون كانوا أشداء في جانب المناظرة، وقد ذكرهم الإمام الشافعي رحمه الله وناظرهم، كان لديهم حس المناظرة، أغلبهم على مذهب أبي حنيفة الأرائيون، يفترضون مسائل لم تقع ثم يتناقشون في حكمها، ثم يعطي كل واحد منهم الحكم الذي يراه مدللا بالأدلة، نوع من الطرف العلمي والفكري خطير جدا. فالامتحان الذي مر فيه البخاري ليس بالسهل، خلقوا له هذه الأمور. أمير المؤمنين في الحديث هو الذي يكتشف علة الحديث، وهو الذي اكتشف علة حديث صحيح هو البيعان بالخيار، ومروي عند الإمام مالك وعند غير الإمام مالك. أحد الرواة أخطأ في البيعان بالخيار فغير اسم أحد الرواة، لدينا عبيد الله وعبد الله بن عمرو، كلاهما ثقة، الذي روى الحديث هو عبيد الله، فغير اسمه باسم أخيه، وكلاهما ثقة، هذه تسمى علة قادحة. كيف علة قادحة؟ لأن كلاهما ثقة وكلاهما لهما نفس الشيوخ، غالبا يتفقان في نفس الشيوخ، ولكن أحدهما اختص برواية هذا الحديث دون أخيه. الناظر من المحدثين في هذا الأمر لا يرى بأسا، قل ثقة عن ثقة عن ثقة تات قضية، ولكن البخاري اكتشف هذه العلة وأصلح كثير من العلل وصحح كثير من العلل. فعلم العلل هو اكتشاف الخفي من الأخطاء والعيوب، لأن أحيانا الثقة يخطئ، أحيانا العالم يخطئ، أحيانا يقولون فلان عالم ولكن هنا أرسل أو وصل الإسناد والحق أنه مرسل وليس متصل، أو يقول رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موقوف ليس يرتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتشف هذه الأخطاء فيسمى بعلم العلل. ونفسه الذي يعلم العلل هو الذي يميز ما قلناه سابقا في الاختلاط. أذكر الآن الذي اختلطه هو ابن لهيعة. ابن لهيعة اشتهر عليه أنه اختلط في آخر عمره، وهو كان قاضيا كما قلت في مصر، كان عالما. هو البخاري يقول لك فلان هذه الرواية هل قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، فيبين لك ويحدد لك ويخرج لك الخطأ إن كان هناك خطأ. وهذا هو الفرق بين أن أعطيك حكما عاما كما يفعل الراسيان ويقول ابن لهيعة اختلط، وبين أن يبين لك البخاري الأحكام التفصيلية فيقول لك هذا الحديث اقبله من ابن لهيعة ولكن لا تقبل هذا الحديث، فهو لا يكتفي بالحكم العام. الآن بعض الناس يأخذ هذا الحكم العام ويكتفي به، فيه ابن لهيعة وابن لهيعة اختلط، إذا الحديث ضعيف. لا، ما هكذا تورد الإبل كما قال. فلا بد أن نعرف هذه الجزئية، أن الجرح والتعديل لا يكتفى به في التصحيح والتضعيف. تابع. ثانيا، أن لا يكون هناك ما يعارضه من كتاب أو سنة صحيحة أو في هذه المسألة الفقهية حديث صحيح أو حسن، وهذا مذهب إمام أحمد ومذهب سنن مذهب أبي داود في سننه، وقد قال في رسالته إلى أهل مكة: وقد آتي بالحديث الضعيف في الباب إن لم أجد غيره، يعني ذاك الباب الفقهي لم أجد إلا الحديث الضعيف. قد يسأل سائل ويقول: كيف الحكم الشرعي نبنيه على الحديث الضعيف؟ نقول: إنك لا تبني حكما، هذا غالبا ما يكون في المسائل الفرعية الفقهية في الفروع، فلا يكون الضعيف في أصلا في الباب الفقهي، ولكن يكون تابعا أو شاهدا. تابع. القول الثاني: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، وبعضهم لم يجوزه حتى في الفضائل، ولم يصح عنه إلا ما قاله بعض المتأخرين كالشوكاني، ولكل قول عديدة مفصلة في محله، إلا أن الذين لم يجوزوا العمل بالحديث الضعيف لم يعطوا بحجة مقنعة، بل جاءوا بتأويلات واحتمالات بعيدة. قال الخطيب البغدادي في الكفاية: باب التشدد في أحاديث الأركان والتجوز في فضائل الآمال. قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حد الأحاديث المتعلقة بالذاكرة والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة، وأما أحاديث الترغيب والموائد ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ. قال سفيان الثوري: لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا باس بما سوى ذلك من المشايخ. وقال يحيى بن المغيرة: سمعت ابن عيينة يقول: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في الجواب وغيره. وقال نوفلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأحاديث، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضر بخما ولا يرفع تساهلنا في أساليب. وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: الأحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. وقال محمد بن نعيم: سمعت أبا زكريا الأنبري يقول: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما، وكان في الترغيب أو الترهيب أو التشديد أو الترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في روايته. قال النووي: الحديث الضعيف عند تعبد الطرق ينتقي عن الدوق إلى الهتن ويصير مقبولا معمولا به. أراجي قواعد الحديث الخامسي الصفحة 69 ونظرة النظر في توحيد اللفظة الفقه في مصطلح أهل الأثر الصفحة 12 وشرح نخبة الفقه في مصطلح أهل الأثر الصفحة 297. وقال ابن تيمية: وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه السياق لأدل الاعتبار به والاعتبار به، فإن تعبد الترك وكثرتها يقوم بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناكلون فجارا فساكا. فكيف إذا كانوا العلماء عجولا ولكن كثر في حديثهم غلط؟ ومثل هذا عبد الله بن لهيعة، فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيا بمصر كثير الحديث، لكن استنقذت كتبه وصار يحدث من هجره، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه سهة. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لاعتباره مثل ابن لهيعة، وأما من وقف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي أن هذا شيئا وهذه الطريقة عمد الهمل وغيره. لم يروي في مسنده عن من يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عن من عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتقاد. ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذب، ويذكر عن الثور أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهى عن الأخذ عنه، ويذكر أنه يعرف. ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيرا بشخص إذا هتته بأشياء يكذب بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ذكرها. وقمر الوالد قد يصل به قرائن تدل على أنه صدق، أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب. نعم شكرا. أقف عند مسألة القرائن، هي ما كنت أتحدث عنها في الفرق بين البخاري مثلا، عمل البخاري في صحيحه وعمل الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة الذي أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه. هؤلاء يقدمون حكما عاما يسمى بالقاعدة. القاعدة تقول أن ابن لهيعة اختلط، هذه قاعدة عامة، قاعدة صحيحة، اختلط. القرائن هي التي يأخذ بها المحدثون المتقنون كالبخاري وغيره، المختصون في علم العلل. علم العلل يأخذ بالقرائن وليس بالقواعد العامة. التصحيح والتضعيف في الحديث يأتي بالقرائن وليس بالقواعد. القواعد التي هي في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من الكتب التي شرحت، هذه قواعد عامة. يأتي ويقول لك الحديث فيه تدليس، إذا الحديث ضعيف. هذه قاعدة عامة موجودة في كتب المصطلح التي ندرسها. لكن إذا ذهبت إلى كتب المحدثين وفتشت في الرواة عندهم، تجد كثيرا منهم مدلسين، كثير يدلسون. التدليس ليس هو الكذب، التدليس هو إخفاء عيب في السند، لا يكذب ولا يكذب، يخفي شيئا، يخفي راوي ضعيف أو ولا يكذب ولا يقول لشيء لم يسمعه سمعته، لا. لأن الآن في التعامل بين الناس يقول دلس تدلس يعنون به الكذب، لا، التدليس ليس هو الكذب. الإشكال ما هو؟ الإشكال أنك ستجد الكثير ممن اتهم بالتدليس روايته صحيحة. بماذا أخذ البخاري؟ أخذ بالقرائن. إذا القاعدة العامة تقول حديث المدلس ضعيف. درسناه الآن أن الحديث المدلس ضعيف، التدليس يضعف الحديث، هذا عموما. لكن البخاري ماذا يفعل؟ ينظر إلى هذا المدلس، هل صرح بالسماع من طريق أخرى؟ فيأتي في هذه الرواية نفس الشخص، هنا يدلس وهنا يصرح بالسماع، فإذا المتن كيف حاله؟ صحيح؟ المتن صح من طريق أخرى وما شرحناه، فارتقى. فلا يعقل أن أتي وأقول الآن سأصحح الحديث أو أضعفه بناء على القواعد العامة، كل حديث في سنده مدلس فهو ضعيف، لا. كل حديث في سنده من اختلط فهو ضعيف، كل حديث في سنده سيء الحفظ فهو ضعيف، لا لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ. لا بد من تتبع الحديث المتن هل ورد بأسانيد أخرى، فإذا وجدت أسانيد أخرى صحت اعتضد هذا السند، وإن لم أجد غير هذا الضعيف يبقى على ضعفه. هذا مخ علم العلل، وهكذا يصححون ويضعفون وليس فقط بالجرح والتعديل. تابع. وقال السقاوي ولا يقتضي ذلك الاعتجاج بالضعيف، فإن الاعتجاج إنما هو بالغيرة المجموعة، فالموصل حيث اقتضي بموصل آخر بموصل آخر ولو كان ضعيفا كما قاله الشافعي والجمهور. وكذلك يقوى الحديث إن كان كان له. كذلك يقوى الحديث من كان له مرتاح جسمه فأكثر، أو كان له شاهد بلفه أو ماله، أو آية قرآنية، أو عمل به كثير من العلماء السابقين، أو تلقوه بالقبول ونحو ذلك، فهو المغفر شرعا في يد الحديث. جزء الأول صفة 66. أعد الجملة الأخيرة، اقلب الصفحة. أو عمل به لا اقلب الصفحة. ما لا ما كان من قبل، أعد ما كان من قبل هذه الصفحة. وكذلك يقوى. وقال السخاوي: ولا يقتضي ذلك الاعتجاب بالضعيف. فإن الآن لاحظ، قلت هناك فرق بين رواية الضعيف والعمل بالضعيف والاحتجاج بالضعيف. طيب أعد ما قال السخاوي. وقال السخاوي: ولا يقتضي ذلك الاحتجاب بالضعيف، فإن الاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة، كالمرسل حيث اقتدي بمرسل آخر ولو كان ضعيفا كما قاله الشافعي والجمهور. وكذلك يقوى الحديث إن كان له متابع مثله فأكثر، أو كان له شاهد بلفظه أو معناه، أو آية قرآنية، أو عمل به كثير من العلماء السابقين، أو تلقوه بالقبول ونحو ذلك، فهو المغيث بشريعة الحديث. إذا هذا ما كنا نتحدث عنه فيما يتعلق بالضعيف. الحديث الضعيف لا يطرح مطلقا، لا. السند الضعيف ينظر هل تقوى بأسانيد أخرى، ولا يحتج بالحديث الضعيف إلا إذا تقوى. إذا لاحظ، حينما يتقوى الضعيف يصبح حسنا لغيره، الآن يحتج به. أما في حالته الأولى فكان هناك احتجاج، لأن في البداية هو ضعيف، لا نحتج به، لا نأخذه، لا نعتبره، حتى نفتش له على ما يقويه. يقويه في ماذا؟ يقويه في المعنى. إذا جاء ضعيف وأخبرك بشيء من أمور الشريعة لن تأخذه على عين الاعتبار. لماذا؟ لأنك تنظر هل وافق هذا الحكم أحد من الحفاظ، هل هو وافق الحفاظ، وهل وافقه الحفاظ في المعنى. فإن وافقوه في المعنى قبلته منه واحتججت بمعنى الحديث ولم تحتج بالراوي الضعيف. هذا ما يسمى بالاحتجاج. لذلك قال السخاوي: بالهيئة المجموعة. الآن لدينا هذا المصاب الجلل، حينما يأتي أحدهم ويقول لك هذا حديث صحيح، ويبدأ بالاستنباط والاجتهاد ويأتيك بالأحكام من هذا الحديث صحيح. لا، أنت إذا أردت أن تحتج بالحديث الصحيح على حكم معين عليك أن تجمع الطرق، وما سماه السخاوي بالهيئة المجموعة. إذا كان هذا الحديث جاء من هذه الطريق فانظر، لعل في طريق أخرى معارضة. إذا كان فيه ضعف هنا فانظر، لعله صح من طريق أخرى. فالاحتجاج يكون بالهيئة المجموعة ولا يكون بالحديث الواحد. الآن نحن أتينا من قبل من يأتيك بالحديث الواحد ثم يخرج لك حكما، هذا لا يصح مطلقا. لا تستنبط الحكم من الحديث الواحد إلا إذا عززته بأحاديث أو آيات أو إجماع الصحابة أو عمل الفقهاء أو اشتهاره عند الفقهاء أو قبله أحدهم ممن سبق ممن يعتبر بقوله. والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. قول السخاوي: فإن الاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث اقتدى بمرسل آخر. كيف سيكون مرسل آخر أو اقتدى بمرسل؟ جميل. هذا الإشكال، أنا قلت لكم سابقا، إشكال في هذا العصر الذين درسوا واهتموا بالحديث جزاهم الله خيرا في هذا العصر، إشكال في بعضهم أنه يأخذ بالقواعد العامة. أنا أكرر الكلام وسأشرح لك بناء على هذا المثال. القاعدة العامة ماذا تقول؟ تقول المرسل ضعيف. هذه قاعدة عامة، المرسل ضعيف. درسنا الانقطاع من أنواع الانقطاع الإرسال، درسنا الانقطاع من أنواع الانقطاع الإرسال. جميل. طيب أين المشكل؟ المشكل أن في الأصل لم يكن الإرسال عيبا في الحديث قديما، لم يكونوا يعدون الإرسال في الحديث. ما الإرسال؟ هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الصحابي. التابعي من هو؟ التابعي الذي لم يلقى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لقي صحابة، صحابيا واحدا فأكثر، هذا هو التابعي. فكيف يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا ماذا فعل الأولون؟ هم محصوا رواة التابعين الذين لم يرووا عن الصحابة، رووا الأحاديث مرسلة وهي قليلة ليست كثيرة، فقبلوها. لماذا؟ علموا صحتها من غير هذه الطريقة فسكتوا عنها، قالوا هي صحيحة. حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله، لاحظتم الموطأ نجد فيه الإرسال، نجد فيه الحديث المرسل، ونجد فيه البلاغات، بلغنا، هذا كله منقطع. ماذا قال فيه ابن عبد البر في التمهيد مقدمة التمهيد؟ أنا أنصح من كان مهتما بهذا الموضوع أن يرجع إلى مقدمة ابن عبد البر في كتاب التمهيد، اقرأ مقدمة كتاب التمهيد لابن عبد البر، اقرأ هذه المقدمة لتجد الجواب في هذه المسألة في الإرسال. ماذا قال ابن عبد البر؟ قال الأصل في الإرسال الصحة، الأصل فيه أنه صحيح. لماذا صحيح؟ لأن التابعين الذين أرسلوا ثبت صحة ما أرسلوا من طرق أخرى، وهو في ابن عبد البر هو الذي أوصل بلاغات الموطأ، أوصلها من أين؟ من أسانيده عن بقي ابن مخلد إلى إمام مالك رحمه أوصلها ابن عبد البر أوصل بلاغات الموطأ بأسانيده هو من مسند بقي ابن مخلد إلى الإمام مالك رحمه الله، فقال كلها موصلة مع الأربع، هذه الأربع ليس لابن عبد البر أسانيد، أوصلها ابن الصلاح من طرق أخرى. الشاهد عندنا ما هو؟ الشاهد أن في بداية الأمر المحدثون إذا قال ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله المحدثون، ابن المسيب من كبار التابعين، قبلوا جميع إرساله. لماذا؟ لأنه ثبت له كل ما أرسل، ثبت له كل ما أرسله ابن المسيب من طرق أخرى موصولة، فقبلوا إرسال ابن المسيب. لكن الإشكال متى حصل؟ حصل من الرواة كلما تقدم الزمن كلما أخطأ الرواة، فقال الإمام الشافعي الآن لا نقبل من راوي حديثا مرسلا مخافة أن يخطئ الراوي لا أن يخطئ التابعي، واضح؟ فأحيانا الراوي يخطئ فيرسل حديثا أو يصل حديثا وهو في الحقيقة مرسل، أو العكس يرسل حديثا وهو موصول وهكذا. فإذا الإرسال كقاعدة عامة علامة ضعف، ولكن كقرينة في الحديث إذا ثبت وصله من جهة أخرى فهو صحيح. قال السخاوي أحيانا يعتضد المرسل بالمرسل، يعتضد أنا نعطيك مثال، يعتضد المرسل، هذا مرسل، مرسل الحسن البصري مثلا، روى لنا الحسن البصري رحمه الله حديثا مرسلا هو من التابعين، لم نجد ما يعضده، إذا الحديث مرسل، لم نجد طريقا موصولة، إلا أننا وجدنا حديثا مرسلا لابن المسيب تعضد المعنى له نفس المعنى، فقوينا مرسل الحسن بمرسل سعيد. فهمت المسألة؟ نعم. هذه تسمى قرائن، سماها انتبه السخاوي، ما سماهاش قواعد، سماها قرائن. القرينة هي جزئية تخص كل حديث حديث. والقواعد عامة، ماذا نقول؟ نقول القرآن في قواعد مجملة عامة. أقم الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ قاعدة عامة. أقم الصلاة وآتي الزكاة، هذه قاعدة عامة، أمر عام. أين هي القرائن التي تبين لنا في السنة النبوية؟ فكذلك في الأحاديث أحيانا يكون الحديث مجملا ويأتي مفسرا. فقواعد العلماء نفس الشيء، هناك قواعد عامة وهناك قرائن مخصوصة تخص كل راو على حدة وكل حديث على حدة. واضح المسألة؟ لا يمكنني أن أخذ حكما عاما أقول الله فلان سيء الحفظ، كلما رأيت فلانا شطبت على الحديث. لا يفعله المحدث. من أين أتيت بهذا العام؟ فهذا كن حولها كنا نمددي. نعم، واضح. من سؤال، من مداخلة، من تصحيح، ألا تصححون، ألا تصوبون، ألا أن الساعة جاءت متأخرة تتعبون. طيب نكمل، تابع. الوضع بحديث، يطلق المحدثون اصطلاح الحديث الموضوع على ما لا يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من باب البيان، وإلا فالموضوع كلام كذاب نصره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والموضوع في اللغة اسم مفعول من وضع شيء يضعه بالفتح وضعا، وتأتي ماذا بوضع في اللغة لمعاني عدة، منها الإسقاط، الترك، الانفراد، والإنصاف. القاموس المريد ماذا بوضع؟ صفحة 694 إلى صفحة 695. أما في اصطلاح المحدثين فقد عرفه ابن الصلاة المتوفى المتوفى 643 بقوله هو المختلف المسلوب، مقدمة في علوم الحديث النوع أهابي والإشرون معرفة الموضوع. وعرفه غيره بأنه هو ما نسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم اضطهادا وكذبا مما لم يقوله أو يفعله أو يذكره. والموضوع شرح الحديث الضعيف جملة وتفصيلا، وقد جعله العلماء آخر درجات الحديث الضعيف، وإنما جعلوه من درجاته لأجل التقسيم المعرفي وبحسب الاختلال وإفراده، وإلا فهو ليس من أنواع الحديث أصلا. وللعلماء عبارات متعددة للتعريف به والإشارة إليه، منها الأول التصريح بوضع فيقولون موضوع باطل كذب. ثانيا قولهم في حديث لا أصل له بهذا اللفظ، ليس له أصل أو نعم هذه الألفاظ. ثالثا قولهم في حديث لا يصح، لا يثبت في هذا الباب شيء. لم يصح في هذا الباب شيء. ضرورة التحري في الرواية. أخرج مسلم في مقدمة عن ابن عباس أنه قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعد وذلول فهيهات. وأخرج أبي يونس قال: جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب، وجعل يحدثه فقال له ابن عباس: كنت لحديث كذا وكذا. كان خاصة بتنسيق بعض مناقشات الطلبة، فلم أجيب أول الأمر، ولكن الضرورة تدعو ومصلحة الطلاب تدعو إلى أجيب لضبط بعض تواريخ المناقشات. إذا ماذا كنا نقول؟ أين وقفنا؟ وقفنا في الموضوع. نعم. الوادي وفي الحديث. الوادي وفي الحديث. الوضع في الحديث. نعم. نتركه فيما بعد. أنا أوافقك الرأي. أين وصلنا في الأربعين؟ نعم. لديك سؤال؟ عنده سؤال مرحبا. الوضع هو قصد الكذب يكذب عمدا، اما المصحف يخطئ كمن قرأ القرآن ولحن فيه.